القرض غير الاستقراض. الاستقراض معناها بذل المال، انتبه، بذل المال للقرض والسلف. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما أبصر، يعني أحدا، قال: ما أحب أنه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، وأشار بين يديه وعن يمينه وعن شماله، قال: وقليل ما هم. وقال: مكانك، أي قال لأبي ذر: مكانك يا أبا ذر. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم غير بعيد، تقدم الأمام، ما بعدش يعني. قال أبو ذر: فسمعت صوتا فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت: يا رسول الله، الذي سمعت، أو قال: الصوت الذي سمعت. قال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن فعل كذا وكذا؟ قال: نعم. انتبه الرواية عبارة عن مشوار مشاه النبي عليه الصلاة والسلام وفي صحبته أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه وارضاه، هو مشي معه، فمروا بجبل أحد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على أمته يحرص على أن يعلمهم، ومن التعليم بقول له: يا أبا ذر، شايف أحد؟ قال له: آه. قال: تصور، أنا لا أحب أن يتحول لي ذهبا، ولو أحب لكان أم لا؟ لكان. قال: ما أحب لو تحول ذهبا. وهذا فيه دلالة كبيرة على زهد النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو الزهد؟ يقال للمعدم زاهد أم للواجد؟ للواجد، اللي معاه ويبقى ده الزاهد، أما هو مش معاه فلوس، مش معاه فلوس ولا يقدر يجيب فلوس، ويقول لك: يا عمي أنا من زهدي مش راكب عربية. طب ما أنت مش معاك تجيب عربية ولا معاك تجيب حمار، يبقى زاهد. لا، الزهد عن وجد. معايا أشتري طيارة بس أنا مكتفي بالحمار، ده اسمه زهد. معايا ألبس حرير بس أنا مكتفي بالكستور، ده زهد. معايا آكل اللي مش بياكل حد لكن أنا باكل زي أكل الناس، ده زهد. انتبه. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما أحب أنه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث. صور ده، حتى لو تحول ذهب وأصبح عندي، ما أحبش يبقى منه عندي دينار واحد. هوديه فين يعني؟ ها، جزاك الله خير. يعني تعمل معايا، لو حتى تحول الجبل العظيم ده إلى ذهب وملكه النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول: ما أحب أن يبقى عندي منه دينار فوق ثلاث. يعني حتى لو تحول ذهب ودخل بيتي ما هيقعدش في بيتي ثلاثة أيام، يبقى هيعمل فيه إيه؟ هيتصدق بيه. قال: وإن انتظر في بيتي منه مال، يبقى المنتظر ده في بيتي هيبقى منتظر لعلة. العلة إيه؟ قال لك: لأداء دين. يا سلام، الدين بهذه الطريقة وهذه الفظاعة. النبي عليه الصلاة والسلام خايف من الدين بهذه الطريقة؟ مش هيبدل في بيته مال إلا للدين؟ أيوة، لأن الدين هم بالليل وذل بالنهار. مهموم خايف يموت على فلوس، وخايف يقابل صاحب المال وإيه وهو عليه. انتبه معايا، يبقى الحديث مشوار. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبا ذر، يعلمه أن الجبل لو تحول ذهب هو ما يريده، حتى ولو أراده لا يبقيه في بيته ثلاثة. حتى لو أبقى في البيت من الجبل فوق ثلاث، يبقى هو أبقاه لعلة ولمهمة، ما أبقاه لمتاع شخص ولا أبقاه إيه لشهوة الدنيا، إنما سيبقيه لمهمة، وهذه مهمة قضاء دين. قال صلى الله عليه وسلم: إلا دينارا أرصده لدين. هو الكلام ده كله ليه؟ وأبو ذر استفاد إيه من الكلام ده؟ لو بقى ذهب أنا مخدوش، ولو خدته ما ينتظرش عندي ثلاثة أيام، ولو بقى عندي يبقى باقي لي مهمة. كل هذا ده يعني أسلوب راقي في الدعوة، أسلوب الاشتغال ده أسلوب راقي جدا، بيشتغل له بيصدر له أشياء. وكل هذا لماذا؟ يريد أن يدخل لأبي ذر معنى البذل، معنى أن ينفع المسلمين بماله. قيمته إيه إن أنا عندي مليون والمليون مستخبي عن الناس؟ ما هو يا أخي أبذل مالك في صدقة، في فك كربة، في فك زنقة، في فك ضيقة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: أحب الناس إلى الله تبارك وتعالى أنفعهم لعياله. عارف من هم العيال؟ ها؟ العيال الخلق. لما واحد يقول تاني انت عيل بيغضب، ما هو عيل صحيح، ما هو العيل ده المخلوق والعيل الفقير. والله قال في القرآن: ووجدك عائلا فأغنى. عائلا، هناك بعض القراءات في كتاب المحارم الوليد بن عطية قرأها بتسهيل همزة إلى ياء. انتبه، يبقى لذلك انتبه. الغرض من الحديث تعليم لأبي ذر كيف لو جمع الدنيا، كيف يتصرف في الدنيا لو جمعها، يتصرف فيها بالبذل وبالزهد. بالبذل يعين الناس في حوائجه، وعند ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج. من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. سرور تدخله على مسلم. ثم شرح السرور قال: تفرج كربته، أو تسد جوعته، أو تستر عورته. قال ابن عمر: ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. هذا أسلوب في البذل. طب قول لي بابت بالله عليك، أنت معك فلوس، عملت إيه بالفلوس؟ لما أتاك مضطر يقول لك: يا عم الحاج ارحم وجهي من الحرام، بدل ما اروح اجيب من البنك اعطيني وخد عقد البيت اهو معاك رهن علشان تضمن فلوسك. هل انت فكيت ازمته؟ لو فكيت يبقى الحديث يعني لك فيه نصيب. ما فكيتش وفكيت من اللي جالك، يبقى مالك في الحديث نصيب. لذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأكثرين هم الأقلون. اللي عنده فلوس كتير هم أقل الناس في رحمة الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنك الفلوس كتير بخل بيها، منعها من الناس، منعها من الناس. ثم بين أن البازل قال بين يديه وعن يمينه وعن شماله، بوزع كده، بوزع معناها إنسان سفيه؟ لا، هذه ما هي بسفاه، لكن هو عنده مال وراصد الحياة أمامه كويس قدام من الحياة كده كخريطة. فلان ده أنا عارف ظروفه، هبعته من غير ما يجيني، أنا عارف سكته، وسكته مش لازم يعني أبين للناس إن أنا بودي أهو، لا، أنا حوصل للبيت ده عن طريق إنسان ما يعرفوش أحد، أنا هأتمنه سواء امرأة أو رجل، أنا عارف السكة، يبقى أنا بودي يمين وشمال. أو اليوم في قعدة يا جماعة بين فلان وفلان، على يعني كان بينهم معاملة، والمعاملة ديت بعرف عليه الشيك وحيسجن، أنا عارف السك، أنا عارف السك، هبعت فلوس تنفض القاعدة قبل ما تنتصب، قبل ما تنتصب. يبقى هنا هو كده وزع يمين وشمال ولا لا؟ وزع يمين وشمال ماله كده، حمده الناس على ماله وتمنوا له الزيادة، ولا قالوا ربنا ينتقم منه وخلص من عنده؟ وهكذا. يبقى هو شارك الناس، أو هو بالفعل كده أدى للناس. هذا المكثر في القيامة الله تعالى يدخله في ظله، في ظله، عند الحديث ورجل تصدق بصدقة فأخفاه، فأخفاه، مش لازم أجيب دفتر وزيع أقول فلان ياخذ كذا وفلان ياخذ، لا، فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إيه رأيك من اللطائف الطيبة في دول الناس؟ واحد ماشي في الشارع، وهو ماشي في جيبه الشمال 50 جنيه وفي جيبه اليمين 5 جنيه، وهو ماشي دولي رحلة مهمة، 50 رحلة مهمة، طالع من البيت رحلة مهمة، والخمسة الثانية دي متاع شخصي يجيب بيها الشيء السالب وهو ماشي، وهو ماشي كده يعني حالة جدا منه صعبة جدا، ما تحملهاش ما تحملهاش، فأراد أن يساعد في الحالة، فحط إيده وتاه، مش عارف هو حط في الهيل وتاه، وبعدين بعد ما ايه ما طلع اللي فيه النصيب وحط في الحكاية ومشي، وهو ماشي رايح علشان يسدد الجهة اللي فيها 50 جنيه، فضرب ايده في جيبته ولقى 5 جنيه. انتبه معاي، الناس طرق او طرائق تمشي، كنا طرائق ايه؟ قدر. هو ماشي كده جت اللوامة وعسكرت له، والأمارة وقفت له ومسمرت له، واحدة قالت له اوعى ترجع، هترجع ليه؟ ما راح يضربك. والتانية قالت له طب وانت هتعمل ايه مع ذاك؟ ارجع قل له انا اديتك 50 جنيه، خد 10 جنيه وهي 40 جنيه. فوقف احتار، وقف احتار، في الاخر اللوامة غلبت فمشي على طول، قال لك انا هروح اقول الراجل صراحة، مش هقول له انا حاطط فين، وايه بس هقول له انا نسيت. فرما لما راح للراجل قام قال له يا عم الحاج معلش انا كنت جاي، انا مش عامل حساب اجي لك. قال له على ايه؟ قال له قام قال له يا اخي انا مديهم لك هديه. الله، انا مش مديهم لك، عايز انذار. قال له قام قال له والله طالعين مني هديه. فشوف اوعى تفكر ابدا انك هتعمل شيء وهيضيع عليك، والله العظيم ما يكون ابدا، اصل انت مخلوق والخالق هو اللي كاشفك. والله قال في القران وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والله يا جماعه واحد من الكيلانيه، الكيلانيه طبعا انا يعني مش انا من السواقي، هو من الكيلانيه، وراجل يعني بسيط شغال عندك وعند غيرك باللومية، وراكب سيارة هو لواحد، سواق لواحد، وهو جاي من بورسعيد بالعربية، شوف بالعربية، ده مش قصص خرافات، وبعدين في جيبته 10 جنيه، راجل بشغل لومية جيبته 10 جنيه، وهو جاي على الطريق، فشاف حالة اداها 10 جنيه. بس انتبه بقى، مش تمتحن بقى، لا، الامر ده عايز يخين مش عايز امتحان. لما اداها 10 جنيه وهو ماشي كده سايق بالليل، فلقي كده بالليل كده الكشاف كشف كده منه حاجة كده يعني على بعد كده، فوقف لقي الشيء اللي هو كشفه ده كيس، فتح الكيس لقي فيه مبلغ كبير، انتبه. فجاب المبلغ وجاي بيسأل عنه، قلت له يا عم الحاج المبلغ ده هتعمل إعلان في على الطريق ده كله، كل بلد تعمل فيه إعلان، وبعد سنة ما لقيتش له صاحب يبقى اتصرف فيه. قال لي يا عم الشيخ اتصرف ايه؟ ده مبلغ كبير قوي. قلت له اتصرف فيه وبس بعد السنة، بس بشرط تعمل إعلان على الطريق كاملة من بورسعيد لغاية مدينة فاقوس، إعلان وتحط في كل مكان إعلان وتلفونك، اللي له ضايع منه شيء يجيب لي أوصاف وقت الشيء. طاف عليه سنة وسنة وسنة والمبلغ للآن مش لاقي له صاح. هو طلع 10 جنيه لكن المبلغ مش هقول لك 1000 ولا 20000، ده فوق فوق فوق ده كتير. انت ليه ما تقولش ان ربنا اراد ان ايه ان يكرمه؟ ليه ما تقولش ان ربنا اراد ان يعني يريه بعض اياته؟ وهكذا الترتيب يا اخي. ده حتى كتب الادب جابت قصه امراه اتاها سائل بيقولها لله، فدخلت جوه مش لقيت غير حبه بيض، لقيت جوه حبه بيض، شوف معايا الترتيب ازاي، لقيت 3 بيضات تحت البطه، راحت جايباهم ومدياهم للراجل، وهي طالعه كده تديهم للراجل لقيت فيهم واحده كده يعني الظاهر البطه، وبتقوم اتكت عليها برجليها يعني جراحتها كده، فالراجل اخذهم وحمد ربنا ومشي. زوجها اجى اخر النهار من الشغل وهي بتعد للطعام، الباب طرقه طارق، طلع الزوج يفتح الباب لقي واحد من الصحبه جايب له مرجونه كده فيها هديه، قال له خد ديت، فاخذها منه وشكر الله تعالى الانسان على هديته. دخل جوه بيفتح في المرجونه لقي فيها بيض، فرز البضع الحصيره لقي 20 واحدة سلام و10 متكسرين. هو مش عارف السر، فهو لثقته في الله ولتعليمه للزوجة قالها يا أم فلان تعالي، جاءت قالها أخبريني ما صنعت اليوم، عملت إيه النهاردة؟ قالت ولما؟ قال أخبريني، قال جاءني سائل فسألني فما وجدت في بيتي إلا 3 بيضات، قال أخبريني عن صفة البيض، قالت سنتان صحيحتان والثالثة يعني بها، قال صدق الله من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، 20 إسلام و10 متكسرين. إذن الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، إلا من أخذ بيده يمين وشمال وورا وقدام. فمعاك المال، المال يحمد ويذم حسب استخدامه، أما هو في ذاته لا يحمد ولا يذم. هو المال في إيد المؤمن يقوده إلى جنة الله، وفي إيد المجرم يسوقه إلى عذاب الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأكثرين هم الأقلون، إلا استثنى فئة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، يعني اللي ينفع الناس من ماله ده خارج عن أهل النار، هو في الأقلية الذين هم من أهل الجنة. وحط في اعتبارك بقى السؤال في الآخرة، من السؤال سؤال على ايه؟ ها؟ وعن ماله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وفيما. هقول لك والله يا عم شيخ أنا بعمل لله، أنا ما أمنعك، وكل إنسان يعني بصير بنفسه، لكن بتعمل لله قد إيه؟ هل تعمل لله بقدر ما تعمل لنفسك؟ هل أنت كده بكل ما أوتيت من زكاة قدرت تجيب الدنيا، ولا الدنيا ساقها إليك من يملكها؟ ما هو 50,000 واحد أمهر منك مش معاهم اللي معاك. لو المال بالمهارة والزكاة والشطارة لا ما كانش بقى كان خلاص اللي هو ما عندوش زكاة كان يموت. لكن الذي ساق لك الدنيا هو خالقها سبحانه وتعالى. خلاص يا أخي هو بعث لك الدنيا أمانة عنده ويريدك أن تنفق وسينظر كم أنفق. أنت بتمتع نفسك في السنة بكام؟ في السنة بتمتع نفسك بكام؟ بكثير. تأكل وبتشرب وبتلبس وبتترفه وبتتمتع وكل أمور الحياة ومتعوها بفضل الله عندك. طب بتطلع كم لله؟ فكيت كم كرب؟ سترت كم عورة؟ سديت كم جوع؟ ما هو ده الرصيد؟ هذا هو الرصيد، هذا هو الرصيد الذي يبقى. أما ليس للمرء من ماله إلا إيه؟ ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبطل، وما سوى ذلك فتاركه. هتسيبه وتولي، هتسيبه وتولي، والله العظيم أنت طالع هيفتش جيوبك. شوف هيفتش جيوبك، هيحط ايده هنا كده يمكن ما فيها حاجة، هنا يمكن فيها حاجة، الساعة هيخلعها لك، هيخلعوا الساعة، كل شيء هتروح كده كده. ما دام هروح كده يبقى متع نفسي. من متاع النفس اني انا اضحك غيري، اخليه يضحك، بعد ما كان بعيط يضحك. يضحك ازاي؟ امتعه برضه من مالي، امتعه من مالي. يا ده المسلمين فيهم بلايا، بلايا فوق الوصف والله العظيم. في بيوت ما فيها مطلقا، بالله ما فيها مطلقا خالص، يعني ما يحبسهم إلا التعفف، محبوسين بالعفة والله العظيم. ما عنده يتعش، شوف ما عنده يتعش، وبأحلف بالله يمين عظيم ما عنده يلبس غير واحدة بروح فيها الغير، وبروح فيها الجامع، وبروح فيها المشاوير. ويا أخي والبيوت ربك ستير، ربك هو اللي بيستر الناس، يعني يتأبى أن يمد يده، ولكن مع إبائه مقتول في الدار، مقتول. طيب يا أخي ما تفرفش، ده ضحك، ضحكوا علشان ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك. عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب أحد أجواد العرب، عبد الله بن جعفر كان ينفق إلى درجة السفه، كان يقول في الأجازة السفيه ما كان يبقي شيئا أبدا خالص مطلقا. فعاتبوه في مرة، اللي هم قالوا يعني ان دي سفاهة، عاتبوه قالوا له يا عبد الله إنك وصلت إلى درجة كدنا أن نقول سفيه. قال لقد عودت عباد الله مني عادة، فأخشى أن أقطع عادتي عن عباده فيقطع الله عادته عنه. هو فهمها صح، فهمها صح، يعني حواديت في بيوت الناس، لكن هي مش حواديت، مش خرافات، مش أساطير، لا هي شرح لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أو أنا أحكول أقول لك قصة واللي عنده جرح يحس عليه. يعني جلس يعني إلي أحد الرفاق ويعني أراد أن يذكرني بنعمة الله تعالى عليه. قلت تصور أنا الأول كانت مش ماشية معاي، كانت قافلة خالص، وبعدين بعديها قلت وبعدين قافلة ليه؟ يبقى ما نمشي صح، ما نمشي صح ونخاف ربنا والدنيا والآخرة منكم. قال والله العظيم بالنية الصالحة ربنا فتحها على الواسع، فتحها على الواسع، فتحها فتوح كبير. يا أخي أنا مش بقول لك جرب، أنا أقول لك ثق في الله، اجعل اليقين في الله يقين كبير. والله قال في كتابه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ممكن أنا كمخلوق أقول لك اسمع، إن طلعت جنيه حديك 2 جنيه، بس ممكن في يوم من الأيام أزلك وأمن عليك. تنسيت؟ انا عملت لك وسويت لك وهكذا، لكن شوف تامل، الله قال وهو خير الرازقين، هيعطيك ومش هيمن عليك، سيعطيك ومش هيعيرك، سيعطيك مش هيعيرك، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، فهو يخلفه، الله تعالى يخلفه، وهو خير الرازقين. فلا بد ان تكون بمالك يمين وشمال وامام وخلف، معناها ما هو يمين وشمال وامام وخلف، بقي بعد ايبقى بعد ذلك جهات؟ بقي جهه واحده ولا اثنين؟ باقي جهتان، جهه العلو والله تعالى غني عن عباده، وجهه السفل مع زي تحت رجليك، وما تحت الأرض ليس في حاجة إلى مالك، مع زي هو بيأكل، ربنا خبر بخوته إلى يوم القيامة. يبقى جماعة اعطي الناس من مالك، انفع الناس بمالك. أنا أعرف أناس رصدين مبالغ من مال للمديونين، هم يعينها إلى خذ ورجع، خذ ورجع. طب شوف هذا إيه، هذا جهة، دي جهة، وجهة تانية رصدين مبلغ تاني للصلح، أي قاعد للصلح في أي مكان، في أي مكان بيبعت وفي انفض القاعد، والنعمة ماشية والحمد لله. إيه المانع؟ إن كله يشتغل، إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، وأشار بين يديه وعن يمينه وعن شماله، ثم قال وقليل ما هم، يعني القليل القليل من الأكثرين هو الذي يجود ولا يبخل، القليل هو السخي، القليل هو الذي يشارك الناس أو يشركهم في ماله، والقليل هو الذي يعود على المسلمين بالمنفعة. قال أبو ذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم مكانك، مكانك يعني هم مش مشوار كده، قال له هذه الموعظة وبعديها قال له مكانك اقف هنا. طب ابو زر مش مع مين؟ مع النبي عليه الصلاة، والنبي بالنسبة له ايه؟ معلم، معلم مكانك. فالتزم طريق الادب في التلقي، والتزم طريق الادب لما قال له مكانك، مش ايه لم تاخذه الفضوليه انه قال لك ما دام قال لك مكانك يبقى امشي ورا شويه اشوف رايح فين، لا، فالتزم وقف مكانه. ثم مشى النبي صلى الله عليه وسلم غير بعيد، غير بعيد يعني ما بعدش، ودليل غير بعيد جاي قدام، قال فسمعت صوتا، مين اللي سمع؟ ابو ذر، يبقى معناها المشي مش كان بعيد، سمعت صوتا، قال فأردت أن آتيه، يعني حدثته نفسه، قال له أبو ذر امشي شوي تحرك شوف ايه، شوف بقول ايه. قال فأردت أن آتيه ثم ذكرت قوله مكانك حتى آتيك، يعني لما افتكر انه قال له اوعى تتحرك، قال فوقفت مكانه. فلما جاء اي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله الذي سمعت، انا سمعت كلام أو قال الصوت الذي سمعت، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل سمعت، أنت سمعت حاجة؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام، وكأن أبا ذر بيسأله والله أنا سمعت كلام كده، أنا عايز أعرف كان ده كان إيه. قال أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذه أعلى بشارة، أعلى بشارة، لكن لا تحملك البشارة على ترك العمل، لا تحملك البشارة على الاتكال، فأنت لا تدري، فلعل المرء لو جلس عن العمل يختم له بهذا، وهذا خروج عن الدين. ما هو إن ترك الصلاة يبقى خرج عن الدين أم لا؟ لو ترك الزكاة خرج عن الدين أم لا؟ خرج. إذن لا تكتفي بما قدمت، فأنت لا تضمن، فلعلك أو لعل الإنسان إذا ما جلس عن العبادة وقال هذه بشارة، أنا ليس عندي شرك، ثم جلس عن الصلاة وعن الزكاة ما زكى ولا صلى، نقول له لا أنت كده ارتديت، ما هذه ردة وكفر، انتبه. يا محمد من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا رسول الله، من القائل؟ أبو ذر. وإن فعل كذا وكذا كذا وكذا، مفسر عند مسلم. قال أبو ذر وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن سرق. قال أبو ذر وإن زنى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى. فكررها أبو ذر، يا رسول الله وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى رغم أنف أبي ذر. وهذا الحديث دليل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني اللي عمل حاجة من الحاجات دي يستر على نفسه ولا ييأس من روح الله، ويحاول قدر الإمكان أن يحسن، لا يستمر الذنب لاستمرار أنه هو يستطعمه، لا يستمر الذنب، إنما عليه أن يحس بمرارته، عليه أن يبكي ندما على ما كان منه، لكن عليه كذلك أن لا ييأس من روح الله، لأن اليأس من روح الله من الكبائر، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أكبر الكبائر الإشراك بالله واليأس من روح الله. شوف، واليأس من روح الله. إذن من وقع في الذنب سواء كان سرق أم زنا أم غير ذلك، فعليه أن لا ييأس، يعود من قريب، يتوب إلى الله تبارك وتعالى. هيقولك يا عم الشيخ والله أنا سرقت كثير وليس معي ما أرد، والعلماء يقول من شرط التوبة أن ترجع بالمظلمة على صاحبها، ترجع بالمظلمة لو عندك، لكن ما عندك، ما عندك شيء، ارجع إلى الله، والله تعالى لو رأى منك صدق التوبة يتولى أن يصلح بينك وبين صاحب المال في الآخرة. يعني كنت قرأت رواية، يعني هي لعلها فيها ضعف، لكن يعني أقولها من قبيل يعني التذكير، أن الله تبارك وتعالى في القيامة عندما يقتص للمظلوم من الظالم يقول المظلوم: يا ربي خذ لي حقي من أخي. فيقول الظالم: يا ربي لم يعد معي شيء أعطيه أخي. فالله تعالى يصلح بين المظلوم والظالم، انتبه، فيقول للظالم: اعفو عن أخيك. بعدما أصلحه الله: اعفو عن أخيك. فيقول: عفوت عنه. فيقول الله: فخذ بيد أخيك وأدخله الجنة. يعني المظلوم حياخد بيد الظالم وفي الآخر يدخله الجنة. الله، ده ظالم، ماشي ظالم بس تاب، وليس معه ما يرد المظلوم، ليس معه ما يرد الألف جنيه اللي سرقه من دكان فلان، مش معاه، لا معاه ولا قادر يطلعه، خلاص ما يتوبش، لا يتوب ويصدق في التوبة. الله تعالى في القيامة يصلح بينه وبين صاحب المال، وفي النهاية تكون الخاتمة والمآل الجنة للظالم والمظلوم. إذن لا يمنعك الزنا عن التوبة، ولا تمنعك السرقة عن التوبة، ولا يمنعك الظلم عن التوبة، ولا يمنعك الفحش عن التوبة، ما دام القلب لم يتعلق به شرك فأبشر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله تبارك وتعالى وسعت رحمته كل شيء. وفي الحديث: إن الله تعالى جعل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأرسل في الأرض جزءا واحدا فمنه يتراحم الخلق، حتى إنك لترى الفرس ترفع حافرها عن صغيرها خشية أن تصيب. ومن رحمة الله تعالى أنه فتح باب التوبة، ولم يوصد لله باب، فتح باب التوبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون ثم يتوبون من قريب، لا تسوف، لا تقول سأتوب غدا، فإن علم غد لله ليس لك، ولا تستصعب على الله شيء، فإن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولا تظنن بالله ظن السوء، أنا عند ظن عبدي بي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. دائما أحسن الظن بالله، عد إلى الله من قريب يغفر الله لك الذنب، حتى لو كان زنا، حتى لو كان زنا، حتى لو كان سرقة، حتى لو كان سرقة. أهم شيء أن تلقى الله بالتوحيد، ومن التوحيد أن تعجل بالتوبة، لأن التعجيل بالتوبة توحيد، والتوبة ذاتها توحيد. تتوب، والتوبة معناها اعتراف بالضعف البشري والعجز البشري، واعتراف بقوة الإله الخالق، لأنني إن لم أتب فإن الله تعالى سيقدر علي في القيامة، وهذا عين التوحيد كما في صحيح البخاري، والحديث قرأناه مرارا وتكرارا، أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: إن عبدا من عبادي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب. شوف، علم أن له ربا يأخذ بالذنب، ده التوحيد أهو، هذا هو التوحيد. يعني علم بعد ذنبه أن الله قادر عليه في القيامة سيؤاخذه بذنبه، فاستغفر ليدل على أنه موحد وليس بمشرك. لذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك. فمن زنى أو أصاب ذنبا من هذه الذنوب العظام فليعد من قريب وليتب، فإن توبته دليل التوحيد، وعندها يغفر الله له. يا أبا ذر، قال: وإن زنى، قال: وإن زنى، وإن سرق، قال: وإن سرق، رغم أنف أبي ذر. ففي الرواية، أولا في الرواية أول شيء فيها الحض على بذل المال وإعانة الضعاف والزمنى وذوي الحاجات، وفي الرواية أن الغني لو شح بماله عرضه للزوال وعرض نفسه لحرج يوم القيامة، وفي الرواية إيثار ثواب الآخرة على متاع الحياة الدنيا، وفي الرواية الاهتمام بأمر الدين، الاهتمام بسداد الديون، وفي الرواية عظيم سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى لم يقنط عباده من رحمته. معنا مجموعة من الأسئلة نقرأ بعضها، اعذروني.